والدعاء ولا يحرثها في بقية الشيخ بين السجد كان شيء حتى لم يرد في شيء واضح يعني يدل على تحريك إنما هذا كان في التشهد هذا محفوظ أن يصلي يعني حي الله أحمد فيه فيه نظر في صحته نظر تحريكها سجدتين يعني نعم عند التشهد فقط عند الله وعند الدعاء التحيات لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم على عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وجلاله عند الدعاء وجلاله عند الدعاء يتردد على بعض ألسنة الدعاء إشارة للتوحيد إشارة لأن الله واحد سبحانه وتعالى يتردد كثيرا على بعض ألسنة الدعاة والشعراء وغيرهم قولهم لعمري وقولهم لعمرك كذا وكذا فهل يعد ذلك قسما وحلفا بالعمر أم لا وما معنى الصواب أنه لا حرج فيه وقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمري قد وقعت كلام ابن عباس صح عن ابن عباس وعن جماعة من السلف والخلف فليس من العلم بغير الله ليس من الحلف بغير الله نعم هذا مما يستمح فيه ويقصد من التأكيد لعمرك كذا وكذا لعمري كذا وكذا يتأكيد لتأكيد الكلام وتقويته وليس قصد من الحلف من توضأ ومسح على الجورب ثم بعد انتهائه من الوضوء بفترة خلع الجورب هل يبطل الوضوء بخلعه للجورب أم لا؟ إذا مسح الجورب بعد الحدث ثم خلع بطل الوضوء عند عامة أهل العلم في قول شاذ لبعض التابعين لكن ليس عليه معول الذي يعني عامة أهل العلم أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين أو الجوربين بعد المس وقد أحدث قبل ذلك يبطل الوضوء نعم يعني لا يكتفي غسل الرجل فقط لا يغيظ الوضوء كله من أوله نعم سهام مدة يا شيخ نعم لابد المسح في الطلع نعم سهام مدة يوم وليلة للمقيم هذا سهام سهام يوم وليلة للمقيم بعد المسح بعد الحدث يبطل الوضوء إذا انتهت المدة بطل الوضوء إذا مضت يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام مسافر في لياليها انتهى لأنه مؤقت هل اليوم في السادس يدخل في المسجد؟ الغالب أنها في خمس أوقات لكن قد يجمع بين صلاتين يدخل السادس قد يجمع بين صلاتين لعذر شرعي يدخل المهم 24 ساعة 24 ساعة نعم يوم وليلة نعم الشيخ إذا مس جوربين ومسح عليهما مثلا الفرض الأول الحدث الأول نعم ثم أراد مثلا أن يصلي العصر وهو لبسهما الصباح نعم أراد أن يصلي العصر فسخ الأول أو الأعلى ليمسح على الثاني شربين الشيخ مسح على الأعلى يعني مسح على الأعلى ثم أراد يصلي الصلاة سأل عن واحد النارعة نعم وقلت لها أمهلني حتى أنظر لأن موضوع نظر محل نظر ولم أراجعه حتى الآن يمكن في الجمعة الآخرة كونها إن شاء الله نعم كيف يعرف المنافقون في الوقت الحاضر إذا كثر تاركي الصلاة وعدم الجهاد في سبيل الله كما عرفوا من قبل أما الوقت الحاضر ما نعرفهم أفيدونا كيف نعرفهم كذلك إن ظهرت علاماتهم عرفتهم ما ظهرت الله يبعدهم يمكن أشرفهم الحمد لله علاماتهم واضحة لا يترى الصلاة إلا دبارة كسالة عن الصلوات من شأنهم أنهم ضد المؤمنين وأنهم يواجهون الكفار من شأنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين من شأنهم أنهم يضاعون في أعمالهم إذا عرفت إن ظهرت أعمالهم الحمد لله وإلا فلا حرج عليك مثل ما خفي على النبي والمؤمنين في العهد الأول حتى بين الله بعضهم سبحانه وتعالى هل المسلم المنافق اللي هو يظهر فيه علامات المنافق الثلاث يعد منافق تماما منافق عملي لا منافق خداع لا منافق كفر حتى يكون مكذبا في الباطن اذا كان مكذبا في الباطن هذا كافر اما اللي قد يخون او يكذب هذا نوع من النفاق العملي لا يصير كافر لكن نوع من النفاق نسال الله العافيه. النفاق الذي صاحبه يقام عليه الحد ام لا؟ اذا ثبت انه زنديق يستتاب فان تاب والا قتل وبعض اهل العلم يرى يبقى مطلقا ولا يستتاب اذا ظهر عليه انه في الباطن مكذب مجاحد للحق ويتظاهر بالإسلام ظهر بعض كلمة العلم يرى أنه يقتل حدا كافرا وبعضها لم يستثيبه فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر منه بعد ذلك ما دعا النفاق فلا بأس وإلا قتل لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقا عملية النفاق نفاقان اعتقادي ومكذب لله ورسوله في الباطن هذا كفره أكبر نعوذ بالله وهذا الذي قال الله فيه إنه ولكن في الدكاسر من النار ولن تجد النصيرة يعني هم في الدكاسر من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله أما النفاق الثاني النفاق العملي يكون يتكاسل الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يخون الأمانة هذا النفاق العملي نعوذ بالله وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية. شيخ هو يقول ومن كانت به هذه الخصال فقد كان منافقا خالصا. هذا لا حاجة لله ابن عمر إنه فقد عملية. يقول صلى الله عليه وسلم أربع من كنت كان منافقا خالصا من كانت خاصة منا كانت خاصة منا قد يدعها إلى حد الكذب وإذا أتوا منا خان إذا خاص الفجر وإذا أحد قدرنا إن الله عادت منا في كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخذه وإذا أتوا منا خان نسأل الله العافية. هذه صفاته لكن لا يلزم أن يكون منافقا اعتقاديا لكنها في الأغلب إذا استحكمت وكثرت فيه تجره إلى النفاق الاعتقادي نعوذ بالله. إذا كان شخص يصلي الصلاة كلها لا يتركها ولكن لا يأتيه الخشوع في الصلاة ولا يطمئن وإذا كان ولو كان الخيانة نفاقا أكبر فمن يسلم منها اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان نفاقا أكبر أو إخلاف الوعد أو كان في الحديث نفاقا أكبر يجب كفر بالله لكان الأمر خطيرا جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نفاق مثل ما تقدم نفاقان نفاق عملي ظاهر ونفاق اعتقادي باطن. فإذا وجد الاعتقادي صار صاحبه كافر كفر أكبر ومخلد في النار نعوذ بالله إذا مات على ذلك. وأما أنواع الكفر العملي الذي يتخلق به المنافقون فهذا إذا كان صاحبه مؤمنا في الباطن يؤمن بالله واليوم الآخر ويوحد الله ولكن قد يغلبه الطمع فيكذب أو يخون الأمانة فهذا يكون فاسقا ويكون في خصال خاصة من خصال النفاق والله على خطر نعوذ بالله. إذا كان الشخص يصلي ولا يترك فرضا من الفروض ولكن لا يأتيه الخشوع في الصلاة يسأل ربنا التوفيق فماذا تنصحه؟ يستهين بالله يستهين وإذا دخل في الصلاة يحضر بقلبه حاول أن يجمع قلبه على الله وأن يكون مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى وأن واضح بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه لعله يخشى إن شاء الله يستحضر هذا لعله يخشى يبتعد عن الوساوس ويستحرص على جمع القلب على الله عز وجل والتذكر أنه بين يديه وأنه يخافه ويرجوه ويتذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يجتهد ولعن الله يمن عليه بالخشوع. يسأل ربه التوفيق والإهانة على هذا الشيء. نعم. هل الخلائق يرون الله في القيام؟ يراه المؤمنون فقط. لا يراه إلا المؤمنون. نعم. كلا إنه عن ربهم الغيب إلا محجوب يكلمه هناك لا يرونه. الله أكبر. كلا إنه عن ربهم الغيب ثم إنه لصار الجحيم نسأل الله العافية. لي ولد به يعني يكسر من العادة السرية فما حكمها وما حكم استعمالها لحاجة؟ أريد الجواب الكافي الشافي جزاكم الله خير. العادة السرية منكرة ولا تجوز وهي السنة باليد لا يجوز لأنها تخالف قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو فقد ابتغى وراء ذلك بل ابتغى إخراج المني بغير الزوجة والسرية فلا يجوز له ذلك. ثم أمر آخر ذكر أهل العلم بالطب أن هذا الأمر يضره ضررا كبيرا وأن لها يعني نتائج خبيثة فيجب منعها للأمرين للدليل النقلي وللمضرة المعلومة وعليه أن يتقي الله وأن يعالج شهوته بغير ذلك إما بالصوم وإما بتعاطي بعض الأدوية التي تخفف من الرينة شدة الشهوة وإذا كان يستطيع زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة يفعل زوج يكثر من الزواج حتى يذهب عنه هذا الشر. نعم. يعني المماليك هم العبيد الذين يشريه المسلمون من الكفار أو يشتريه المسلمون من عنده يقالها مملوكة ويقالها سرية لأن حل كالزوج إذا ملكها منك شرعيا بالسبي أو بالشراء أو بالهبة صار سرية الله يجوز له الاستمتاع بها كالزوجة. هذا معنى قوله الله كذا معنى. هناك بعض تفاسير كثيرة للقرآن الكريم فما تنصحنا به بتفسير مختصر نقرأه وأفادكم الله؟ لا شك أن هناك تفاسير كثيرة وأغلب التفاسير لا تخلو من شيء ولكن من أحسن التفاسير بل أحسنها على الإطلاق وإن كان كبيرا تفسير ابن كثير وابن جرير رحمه الله عليهما والبغوي أيضا فإن هذه التفاسير مهمة نافعة عظيمة. ثم يليها بعد ذلك وإن كان مطولا تفسير الشوكاني إنه مفيد أيضا إنه كناية ومختصر تفسير ابن كثير لأخو الشيناسي بن الرفاعي محمد علي الصابوني فإنها مختصرة ومفيدة. وإن كان تفسير الصابوني قد لا يخلو من شيء قليل يلاحظ عليه في بعض المواضع، كذلك تفسير جلالين مفيد، ولكن فيه ملاحظات حول بعض تأويل الصفات. نعم، فقد لا يسلم شيء، لكن طالب العلم إذا رأى شيئا يستنكر يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم. أحد الأخوة قل نذرت أنني فعلت العادة. كذلك تفسير الشيخ الزهدي تفسير مفيد للعامة، لأنه ليس فيه موضع إشكال، هو تفسير مفيد وجيد. نعم، أحد الأخوة يقول نذرت أنني إن فعلت العادة السرية الاستمناء باليد أن أصوم سنتين متتابعتين، وذلك لكي أمنع نفسي من هذه العادة، ولكني فعلتها ولا أستطيع الصيام، فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه، لا ينبغي، ولأنه نذر ليس للتقرب، إنما أخذ لمنع نفسه من هذه العادة، مثل يقول إن كلمت فلان صمت سنتين أو إن زرت فلان صمت سنتين، هذا معناه حث نفسي على ترك هذا الشيء، منع نفسي من هذا الشيء، فالحكم حكم اليمين وليس على الصيام، يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم بيكسي وليس عليه في هذا الصيام، لأن هذا ليس مقصود التقرب، مقصود أن يمنع نفسه من هذا الشيء. نعم، وعلى السرية يجب عليه الحذر منها مطلقة، ولو ما نذر هذا النذر يجب عليه يحذرها، يجب أن لا يمد بصره إلى الناس، إلى النساء، يغض بصره عن النساء وعن المرجان، وعنده الحذر عند خوف من الله ومراقبة، ويكثر من الصوم، وأن يتصل بأهله كان له زوجة أو يتزوج، وبهذا يزول الشر إذا مع العلاج، كل ذلك دواء، ما نزل الله ذا إلا ولا دواء. تزوجت لي امرأة وطلبتها وجاءت عند رجل آخر وجاء منها بنات، هل يحلون لي أولادي؟ لن يحلون أولادي إذا كان ما بينهم رضاعة هم امتنع ولا زوجة كلا لا يحلون أولادي. وإذا كان النذر تقرب يعني في طاعة، إذا طاعة يلزم الوفاء، مثل ما قال النبي من نذر يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري الصحيح. فإذا قال الله عليه أو نذر الله عليه صدق بمئة ريال على فلان أو ألف ريال على فلان يستطيع يخلف، أو قال الله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصلي ركعتين من الضحى يوفي ذلك. طيب كبر في السن ولا يقدر أن يصوم سنتين يعني؟ إذا عجز يصوم سنتين من قربة، سنتين مكروهة. النبي قال لا خام من صام الأبد، ولما أراد عبد الله بن عمرو يصوم السنة نهى أصوم يوم الأخر اليوم، وقال لا أفضل من ذلك، ونهى عن صوم السنة، يعني كفر صوم السنة مكروه لا ينبغي ولو نذره كفته فراغ منك. مريض بشلع الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام الحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طول فترة الإحرام؟ مريض بشلل الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام للحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طوال فترة الإحرام؟ ما يضر بالعادة الخيوط والحزام الحج ما يضر، كذلك الحذاء يلبس النعلين ولا ما هو مريض، النعلين يلبس مع المحرم فلا بأس، إنما الممنوع اللباس العادي إما سراويل عادية أو قميص أو يغطي رأس هذا ممنوع، أما يكون عليه رباط في ذراعه أو رجليه رباط اللي مرضت أو عليه حذاء في رجليه هذا ما يضر، لا يضر محرم ولو كان غير مريض. نعم، لقد انتشر داء خطير في مجتمعنا وهو داء شرب الدخان، وأصبحوا يجاهرون به دون حياء وتقديرا، فهل لكم من العلماء دور في الحد من هذا الداء الخطير والتنسيق مع المسؤولين في الدولة الحد منه؟ هو منتشر توه، منتشر له زمان طويل، انتشر من أزمان طويلة، بل لعله لا أقل من الأول، لأن الآن انتشرت الدعوة إلى تركه بين الكفرة وبين المسلمين، وانتشر كلام الأطباء في بين ضرره وخطره، فهو الآن يقل بما يظهر الله، وأن يقل لا يكثر، وأن قريب إن شاء الله يزول، لأن الناس قد عرفوا ضررها العظيم وشرها الكثير، فلعله يزول قريبا إن شاء الله، ولا شك أن من فعل يستحق التأليف، ولكن لكثرة الوقوع في الكبار والمسؤولين يصعب تأديبهم، والله المستعان. ما حكم تغيير بياض الشعر بالسواد الخالص؟ السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة والصفرة لا بأس، أما تغيير بالسواد خالص لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد أصابه الشيب رأى رأسه والحيطة كالثلامة بياضا فأيها الأسير وجنبه السواد. وفي سنة أبي داود وسنة أحمد في سنة جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتوا يكون في آخر الزمان قوم يخزنوا بالسواد كحراس الحمام لا يأخذ رائحة الجنة وعيد سديد. والمقصود أن الخراب بالسواد لا يزيد. أما إذا خرب بسواد مخلوط بالحمراء فلا بأس، أو بالصفراء أو بأحمر خالص أو بأصفر خالص فلا بأس. هذا سنة، غير الشيء سنة لكن غير السواد. لبعض الحقوق عند آخرين وصلنا المحكمة، وهناك بعض إخوان يعرفون كل شيء فيما بيننا، وطلبت شهادتهم ولكنهم للأسف لم يشهدوا. اللهم اهدهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. يقول ربك جل وعلا ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إذا كتموها وهم يعلمون عليهم إثم ولا يجوز لهم ذلك. أما كان عندهم شك فلا خرج عليه، لكن ما عندهم ضبط لا يجوز لهم الشهادة وهم غير ضابطين، لا يجوز لهم يعملون فقط لأجل حقك عليهم ولأنك صاحب لهم، لا، الشهادة أمر أبوها عظيم. فإذا كان عندهم علم وجب عليهم الأداء وحرم عليهم الكتمان. أما أن يشهدوا لأجل أن صاحبهم بالشبهة أو بالشك لا يجوز لهم، مثل ما يحب بعض البدو بعض البدو بعض الحر أيضا، ما دام صديق الله يبقى أنت صديق وتعرف أني ناصح وأني صادق تشهد لي، هذا ما يجوز. ولو أنك أخوه ولو أنك صادق ما يشهد إلا بالأمر الواضح، ولا شهد تزور من أقبح الكبائر نعوذ بالله. فلا بد ليس الإنسان بشيء يعلمه، أما قول أنا تعرفني وأنا الحمد لله صدوق وأنا وأنا وأنا وأنا اشتغلت بفلان كذا أو بعت كذا اشهد لي، هذا ما يجوز أبدا. ولو أنه من الصحابة ما يجوز يشهد بغير الحق. نعم. هل ورد في اللعن عن المصارفين؟ نعم. ورد على كاتب الشهادة لعن؟ ما أذكر، لكن القرآن يكفي. نص القرآن يكفي ولا تكتم الشهادة ويكتمها فإنه آثم قلبه. نسأل الله السلامة. أما اللعن ما أذكر شيئا. نعم. يلاحظ على صحفنا ومجلاتنا أخيرا نشرها لصور النساء وبأوضاع مختلفة وبصور يندي لها الجبين، ولنا في الله سبحانه وتعالى ثم فيكم الأمل الكبير في متابعة ذلك الأمر والسعي لأجل إبعاده كما كان مزمرة. هذا جهور مبذولة فيه إن شاء الله يزول، الجهور مبذولة في منعه وصلى الله يأتيهم وإذن وياهم الصواب. أنا مسألة يا أخي لا طويل العمر، أنا اشتريت لي 10 سيارات من معرض وخليتها في المعرض ما حركت منها شيء، سلمت فلوسها ولا ما حيلها في اسمي مرة، وكل ما حصلت لي رجل دينت عليه سيارة دينت عليه سيارة وهي مكانها ما حركت شيء منها، لا حركتها أبدا بس دفعت المبلغ فقط، كيف هذا البيع وهذا الشراء؟ لأن ينبغي أنك تنقلها من محل البيع إلى محل آخر إلى معرض آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث ارتاحت يحولها التجار إلى رحالهم، فلا ينبغي أن تبيعها في محل المعرض الذي اشتريتها منه، بل تنقلها إلى معرض آخر إلى بيت أو إلى بيتك أو إلى سوق من سوق المسلمين آخر، ولا تبيعها في محله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بتوجيهه عليه الصلاة والسلام في عدم بيع السلع في محلها. ولكني مشترط عليها أنها تبقى حتى أنهيها من محلها. تبقى حتى تنقلها الى معرض المعرض الكثيره تنقلها الى معرض الاخر. ما هو النمص وما حكمه واين يتم في جسم الانسان النمص وما حكمه واين يتم في جسم الانسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحاجبين والحق به بعض الانام شعر الوجه المعتاد فلا يجوز نمصه. النمص النعل النامصه والمتنمصه العلم النمص اخذ شعر الحاجبين بالمناص والمنقاش لتزين شعر الحاجبين هذا من المناقيش حتى ياخذ بعض الشعرات، فاذا كان المنقاش يحوم فكيف يدري اكثر من المنقاش؟ تدخل في هذا شعر لبين ورجلين ونعم في هذا الرجال وغيره ما نعرف فيها شيء، ما ورد فيها شيء، ما نعرف فيها شيء. كم الساعه؟ الساعه 7:30. سؤال بسيط يا شيخ، ما حكم من يقرأ الفاتحة لله وإلى روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من يقرأ الفاتحة لله ثم على روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم له وجودنا عليه الصلاة والسلام ولم يفعل الصحابة وهم خير الناس، فلا تقرأ الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلي عليه كثيرا عليه الصلاة والسلام، صلي عليه كثيرا وتجتهد في اتباع سنته وتعظيم امره ونهيه والمسارعه الى ما شرع، كما قال الله سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المشروع السائر الى فعل ما شرع لك من الصلوات والزكوات والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد سبيل الله وبر الوالدين وصلاة الرحم والإكرام ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مشروع. أما أن تقرأ الفاتحة أو ياسين أو العراس أو كذا هذا هو مشروع. هذا شيخ أحسن الله إليك. في شخص يتوفى وعليه دين وصاحب الدين غير معروف، معروف أنه يطلب 6000 ريال وما هو معرفه الشخص هذا، يسأل ورثة أولادها فقراء، يسأل ورثة ما له ورثة ورثتها أولادها لأنه إلا صاحب الدين ما غير معروف ولا ورثته ولا معرفة ورثته غير هو قال لي معروف أنه استلم شخص مبلغ 6000 ريال لكن توفى ولم يبيح باسم يفصح باسم الشخص هذا ولم يعرف إلا أن الله يعلم يصدقنا صدقهم بالمال إذا كانوا فقراء فهم محل الصدقة إذا كانوا فقراء فهم محل الصدقة صدقها على نية صاحب الدين على صاحب الدين وإذا جاء عرفوه يعطونه طيب يعطونه بالمال. ما حكم الذهب الملبوس يا شيخ؟ هل فيها زكاة؟ سمعت تمر السؤال فيها ويجيتها الحين فيها زكاة نعم إذا بلغ النصاب على الصحيح نعم نعم لا لا يدعى لهم بس وما غراه الرحمة وما غراه الموت آخر أفضل تركه بعض أهل يرى لا بأس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا أولا ترك ذلك ولكن يدعو لهم وترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما فيه ينفع الحي والميت. في الشيخ بعض ختمات القرآن فيها وجع الثواب ما قرأناه نعم في بعض ختمات القرآن هذا موجود بعض الناس لكن ولو مرجوح تركه أولا نعم. مررت بشارع البقحاء فوجدت كثيرا من الناس واقفين في الشارع أثناء الصلاة ثم وجدت بعض رجال الهيئة واشتكرت له ذلك فقال إن بمركز الهيئة في البطحاء 3-4 أنفار فقط ما أدري معنى كلمة إن شاء الله يهينهم إن شاء الله يهينهم كثيرهم حتى يقوم على الواقفين والمتأخرين على الصلاة إن شاء الله يهدي المسلمين حتى يذهبوا إلى صلاة من بني عامل ولا ماهي بل من داخل الإيمان داخل قوة الإيمان الواجب على المؤمن أن يدفعه إلى الصلاة داخل الإيمان خوف الله لا مجرد الهيئة هو رجل الهيئة نسأل الله يهدي الجميع ويعين الهيئة على واجبها. في مجزرة جنوب الرياض دخلتها فوجدتهم ينفخون الذبيحة فما رأي الشرع في ذلك؟ النفخ لا بأس به تركه أحسن ولكن لا يعمل ترك النفخ أحسن أو نفخ بغير الفم إذا تيسر تكون أحسن ولا ما يضر الذبيحة. ما حكم من أفطر في رمضان قبل المغرب بربع ساعة مثلا عندما سمع أذان المؤذن الذي قد أخطأ وقت الأذان وعلى من يكون الاسم؟ إذا أخطأ قبل الغروب عليها قضاء والاسم على المؤذن عليه يثبت المؤذن ولا يعد عجل حتى يتحقق غروب الشمس بالأدلة. نعم. قال تعالى ولقد همت بي وهم بها إلى آخر الآية فقال بعضهم هم بضربها وقال آخرون غير ذلك نرجو توضيح الأمر حل تفسير الآية. الصواب إن هم بها نفسه للوقوع بها لا بضربها وهمت بكذلك يعني هم كل منها بالآخر لجماع المحرم والزنا ولكن الله حفظه وعصمه لأنه من عباد الله المخلصين والحمد لله عليه الصلاة والسلام والحمد السيئة لا يواخذ عليه العبد إنما يواخذ به إليها ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا هم الرجل بالحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة وإذا هم بالسيئة فتركها من جراء الله كتبها حسنة إذا هم بالسيئة ثم تركها من خوف الله كتب الله له بحسنة فيوصل من هذا الباب هم ثم تركها من أجل الله فكتب الله له بها أجر سبحانه وتعالى. لي ولد عم وعنده 7 أولاد وحالته المادية ضعيفة وأنا أستطيع مساعدته ولي زوجة كلما علمت أني أرسلت له شيء من المال تغضب علي غضب شديد. لي ولد عم حالته المادية ضعيفة وأستطيع مساعدته ولي زوجة كلما علمت أني أرسل لابن عمي شيء من المال تغضب وتترك الطعام والصلاة لمدة 5 أعوام على هذا الحال فما رأي سمعتكم؟ سبق السؤال هذا قبل ذلك. هذه زوجة ظالمة هذه لا يطيعها لا تطيعها لا يطيعها يصدق على ابن عمه ويحسن إليه يمكن عندها بنات تخافون يزوج منه مع أن عنده بنات لكن يعني يزوج منه هذا ظنها السيء المقصود أنه يعتني بالأمر ويصدق عليه ويحسن إليه من غير علمه لا يعلمه لا يخبره بطرق أخرى حتى يجمع بين مصلحته يمكن يصدق من طريق آخر من طريق خفية ولا يعلمه هذا الشيء وينصحها لله ويخوفها من الله وإذا كان لا تصلي شبه لا تصلي إلا زمه في اعترافها لا خير فيه مع هذا تقطع الطين هذا قطع الله نعوذ بالله إن شاء الله. شيخ سورة نون نعم سورة نون لما هم جماعة من يحرمون الفقراء وأحرقت القرية بهمهم هذه عقوبات الله وعلم بأسبابها هذه عقوبات الله وعلم بأسبابها هم بالهم بس بالنية هم هذا بشرع من قبلنا أما شرعنا لا شرعنا إذا هم بالحسنة كتبها الله، وإذا هم بالسيء ولم يفعل لم يكن عليه شيء، فإن هم بها وتركها لله كان له حسنة. قال شهر محمد عليه الصلاة والسلام. وقع خلاف بين جدي وأمي، وقد حاولت أمي عدة مرات طلب السماح منه ولكنه يرفض. وقع خلاف بين جدي أو جدي وأمي، وقد حاولت أمي عدة مرات طلب السماح منه ولكنه يرفض ويشيح بوجهه إذا رآها. إذا كلمته أنا أرد عليها بنفس السؤال. على كل حال عليها العلم غالب، وإذا أخطأ الإثم عليه. الزوجة تعلم ما تستطيع من الله الزوج وتحبب إليه في السر والطاعة في المعروف، وإذا أساء إليها فالإثم عليه. باقي الأسئلة يعني بخطر أخيك ونفس هذا الموضوع. نصلح الخط وإحنا نقرأ. أحد يقرأ يسأل يقول رجل لا يصلي، عفوا، رجل لا يصلي ولا يصوم، أحيانا الجمعة يصلي فقط يعني يعتدي على حرمات الله، ومن ذلك ترك الصلاة كفر يا أخي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم العدل الذي بينها وبينها مصاما ترك الكفر. باقي السؤال يقول صحيح أنه كفر أكبر. نعم. يقول يعتدي على حرمات الله ومن ذلك إخواته لابنته يعني من باب العناد، إذا نالك رسول الله فلا ترد عليه. إذا نالك رسول الله فلا ترد عليه، يعني في عناد مع ابنته من ذلك، يقول لهم اخترت الكفر وسأمشي فيه والعياذ بالله. إذا فعل أفعال كثيرة، فالأخ بيسأل يقول يعني ما حكم هذا الرجل؟ هل يجوز وصفه بأنه مسلم أم الحمد لله؟ هل هو مسلم أم لا بعد قوله مثل هذه الأفعال؟ لا، هذا كافر مرتد يستهزئ بالرسول أو يتنقص الرسول. لا يصلي كافر. يقول أيضا ما حكم معاشرته لزوجته خاصة وأنها امرأة ملتزمة بالحجاب؟ امرأة ما تحل لزوجها، لا هن حل لهم ولا هم يحلوا لهم. وما لهذا الرجل تعطى أسباب الكفر يلزمها ابتعاد عنه حتى يتوب الله عليه أو تنتهي العدة وتزوج من شعر. وما لهذا الرجل يكون مرتد ماله بيت المال إن شاء الله العافية. ما تجيد المعاملة ولا بالله ويا وآيات ورسول كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن شاء الله. تزوجت زوجة زواجا شرعيا، وبعد شهر واحد من زواجنا حصل خلاف بيننا بسيط، وطلبت مني زوجتي الطلاق وأبيت، وفي يوم من الأيام طلبته والحق علي بذلك وطلقتها طلقتين، هل علي اسم في ذلك وهي نادمة؟ تزوجت زوجة زواجا شرعيا، وبعد شهر واحد من زواجنا حصل طلاق أو خلاف بيننا بسيط، وطلبت مني زوجتي الطلاق وأبيت. حصل خلاف بيني وبين زوجتي فطلبت الطلاق فأبيت. وفي يوم من الأيام طلبته والحق علي بذلك وألحت إيه الله يديك سلام وألحت علي بذلك وطلقتها طلقتين، هل علي اسم في ذلك وهي نادمة بعدما طلقتها؟ نرجو عليكم ما عليك إذن لك الرجعة، طلقتين بعدها واحدة يبقى واحدة لك مرجعة. نعم. عند حصول الموظف الكويتي على التقاعد في مبلغ وقدره 11,000 ريال دينار كويتي، 11,000 دينار كويتي مقابل 130,000 ريال سعودي، مع العلم أن هذا المبلغ لا يتدخل في شروط التقاعد ولكن في اختيار الشخص المتقاعد، وشروط المبلغ يخصم من راتب المتقاعد الموافق على هذا المبلغ 70 دينار كويتي مقابل 950 ريال، هل فيه تحريم؟ الأخ يمكن يصحح. ما أدري والله، ما عندي خبر. هذه يحتاج إلى نظر. هذه دائما الشيخ يخصم منها 70 دينار. تكتب إن شاء الله كتاب الوافية ونشوف إن شاء الله. طولت حياة والله ما دام. هذه لا يعني كتب الواقع، إثبات الواقع ونشوف إن شاء الله. ما دام هذه الحالة متكررة تدفع عليك وغيرك. ورقة ونشوف إن شاء الله. جواب كتابي إن شاء الله. ما يخصم إن شاء الله. هل يجوز مس المصحف بنية إيش هي؟ بنية الفتاة؟ بس المصحف بنت الفتاة إذا كان مدرسة. لا المصحف يمسه مطهر لا يمسه إلا طاهر لا رجل ولا امرأة. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولكذا بهداه، أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي والدكتور زاهر المعي والشيخ عبد الرحمن الدويش، وهي ما يتعلق ويفيما يتعلق بالزواج في الإسلام وما يترتب عليه وبيان فوائده وبيان العقبات التي قد تحول بين الرجل والمرأة في ذلك. ولقد أجاد أصحاب الفضيلة في هذا الموضوع وبينوا ما ينبغي بيانه، والله وضحوا أيضا فوائد هذا النكاح العظيم، وبينوا بعض العقبات التي تحول بين الشباب وغيرهم في تحقيقه. ولا ريب أن الأمر كما قالوا، وأن الواجب أن نستفيد من هذه الندوة، ليس المقصود أن نسمع، وإنما المقصود أن نستفيد وأن نبذل العلاج المستطاع. فقد وضح المشايخ في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه، وأرشدوا إلى الكثير من أسباب الوئام، وبينوا شيئا من أسباب عدم الوئام، فجزاهم الله خيرا وزادهم من فضله وهداه، وضاعف مثوبتهم، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع موضوع له أهميته الكبرى، وليس خاصا بأحد دون أحد، بل هو موضوع الساعة في هذه البلاد وغيرها. ومن أعظم العقبات ما سمعتم من أسوف الشباب رجالا ونساء لكثير من العقبات الفكرية والمادية وغيرهما، وقد سمعتم بعض ذلك. ولا ريب أن المشروع للأمة أن تبذل وسعها لتحقيق هذا الخير العظيم، فإن الله شرع النكاح لمصالح كثيرة، سمعتم بعضها، وجعل في الرجل وفي المرأة ما جعل من الشهوة الغريزية حتى يرغب هذا في هذا وهذا في هذا، وبذلك يحصل النسل ويحصل التعاون وتكثر الأمة، ويبقى هذا النوع من الإنسان هي المدة التي حدها الله عز وجل. هذا الإنسان له نهاية وهي قيام الساعة، فلولا ما شرع الله من النكاح والتعاون وما جعل من الشهوة في الرجل والمرأة لفدي هذا الإنسان وانقطع، ولكن الله جعل فيما جعل من أسباب وجود النسل جعل هذه الرغبة من الرجل والرغبة من المرأة، والمادة التي تكون بينهما يتكون منها الإنسان الجديد. وكل داء له دواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. قد سمعتم بعض الأدواء التي حلت في المجتمع حتى عاقت الشباب والفتيات عن الزواج في كثير من الأحيان، ومنها ما سمعتم من تشبث بعض الشباب بأنه بحاجة إلى تكميل الدراسة، وينصح له بذلك البعض من أهله ومن غير أهله حتى يكون عندك كذا ويكون عندك الشهادة التي تتوظف بها وتستطيع أن تقوم على الزوجة، والمرأة كذلك يقول لها كذا وكذا حتى تنجحي وحتى تحصل على شهادة جامعية وما بعد ذلك وهكذا. ثم الزواج عندهم من العزوف، الشباب عندهم من العزوف لأسباب أخرى، بعضها مما يغضب الله عز وجل، فلا بد من علاج. ومن ذلك المهور التي في بعض الأحيان قد تعوق الرجل عن الزواج لكون أهل المرأة يغلونها كثيرا ويرفعون المهور إلى مبلغ لا يطيقه الرائب في نكاحها من أقاربها وغيرهم، كل هذا من الجهل وكله من عدم التعاون على البر والتقوى. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ريب أن الرجل الذي يمنع بنته أو أخته من الزواج لمقصد مالي لنفسه أو لها أو لشخص آخر قد ظلم نفسه وقد أتى أمرا إدى وتسبب في شر كثير، فينبغي له في هذا ألا يشدد وأن يتسامح، حتى لو أرادت المرأة أو أمها زيادة نصح ووجه وقال يجب كذا وكذا، وهذه مسألة لا ينبغي فيها النظر إلى المال ولا ينبغي فيها النظر إلى الرجل إذا جاء شرطه وجب البدار إلى قبوله ولو كان المال قليلا. الله قال أنت تبتغوا بأموالكم، فأي جزء من المال حصل به المطلوب. وسمعتم ما جرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد في مهد النساء على 500 درهم، وهو درهم صغير يقارب ربع الدرهم اليوم، يعني مجموع 500 درهم تقارب 130 ريال أو تزيد قليلا وتنقص قليلا. فالحاصل أن المهر ينبغي فيه التسهيل، خير الصداق أيسره وخيرهن أيسرهن مفورا، فلا ينبغي التشديد في المهر، ينبغي فيه التخفيف. وإذا بذل لزوجته من عنده قناطير هذا إليه، إذا بذل بعدما يكتب الله النكاح بينهما إذا أعطاها وأحسن إليها هذا إليه غير ممنوع، لكن لا ينبغي أن يوضع عقبة في الطريق، ينبغي التسهيل والتيسير، لا من الآباء ولا من الأمهات ولا من الزوجة نفسها ولا من إخوتها ولا من جيرانها ولا من قراباتها، ينبغي فيه التعاون. وهذا مثل ما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. كثير من القبائل عرفوا هذا ودرسوه ووضعوا بينهم مهورا قليلة فأحسنوا في أنفسهم وفي بناتهم وشبابهم. والإنسان قد يستحي قد يقدم مالا جزيلا، لكن ينبغي يراعى ويرد عليه بعض ما بذل ويؤخذ منه القليل حتى يستعين بما يرد إليه في بقية مولة النكاح. وكذلك ينبغي لوالده وغير والده أن يعينه على المبادرة والمسارعة في الزواج لما في ذلك من عفته وإحصان فرجه وغض بصره، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منه الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. وهذا الأمر للوجوب على أرجح الأقوال، هذا الأمر فليتزوج للوجوب على أرجح القولين، إذا كان عنده شهوة وغير إلى النساء وجب عليه الزواج مع القدرة. قال بعض أهل العلم إنما يجب إذا خاف الفاحشة، وهذا القليل ليس بجيد، والصواب العمل بظاهر السنة، وأنه يجب عليه الزواج إذا استطاع البائع إذا استطاع المؤونة. وهذا ظاهر قوله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم أمر. فينبغي له أن ينبغي لوالده قراباته أن يقنعوه وأن يحثوا على المبادرة في الزواج، ولا ينبغي أن يعلل بأنه قد يعوقه في الدراسة، فكم من طالب متزوج ثاق الذين لم يتزوجوا، ثاق العزاب بجده واجتهاده، وفوق هذا توفيق الله له بسبب طاعته لله في الزواج. وكذلك لا ينبغي أن يقول أنا لا أزوج حتى أتوظف وحتى أعد فلة مناسبة وحتى ما دام تيسر له من أبيه وأخيه وهو شيء واحد أن يبذل المهر، فلا مانع من أن تكون عند أبيه عند أخيه أو يستأجر، هل هو من يملك فلة؟ الكثير من الناس لا يملكون، والأجار كافي والحمد لله جائز، فما المانع أن يبادر بالزواج ويستأجر أو يضعه في بيت أبيه أو أخيه أو أمه، يكون له بيت مستقل مع أمه ونحو ذلك. المقصود أن المطلوب تسهيل هذه الأمور وعدم التشديد فيها وتعويقها. وهكذا البنت لا ينبغي منعها الاستمرار في الدراسة، المطلوب أن تعرف دينها وأن تبقى دينها، فإذا علمت زيادة على ذلك فهذا خير إلا خير. وإذا كان الزوج يوافق على استمرار الدراسة فلا بأس يتزوج ثم تستمر الدراسة إذا رضي بهذا. أما أن تشرط عليه أن تستمر فإن لم يوافق تركت هذا هو الخطر. ينبغي عدم التشديد في هذا. فإن وافق فالحمد لله وإلا فلا مانع من ترك الدراسة إذا كان الزوج كفأ صالحا مناسبا وفي إمكانها المطالعة في بيتها وربما هداه الله بعد هذا وسمح لها وساعدها على التكبير. فإذا حصل لها الدراسة الأولى الابتدائية أو المتوسطة أو بإمكانها بعد هذا أن تزداد علما بالمطالعة والمذاكرة مع زوجها ومع زميلاتها وبالسؤال بسؤالها العلم بالحادث وبالكتابة إلى غير ذلك من طرق العلم. وأما تعليقه هذا لأجل الحصول على الشهادة هذا من تزيين الشيطان، لأن الشيطان حريص على تقليل النكاح وعلى إيجاد السفاح، فإنه متى قل النكاح كثر السفاح. متى قل النكاح فالشيطان لا يدع الفتاة ولا يدع الفتى، بل لا بد أن يزين لهما الطرق الخبيثة حتى يوقعهما في الفساد مهما استطاع. فينبغي التفطن لهذا الأمر والحذر من طاعة الشيطان وأولياء الشيطان. وينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى في كل مكان. ومن العقبات أيضا الولائم، كثرة الولائم والإسراف في الولائم، فقد تكون المصيبة بالوليمة أعظم من المهر، وقد يتكلف الزوج كلافة كبيرة في الوليمة، فينبغي التخليف في ذلك والتخفيف وأن يولم وليمة تناسبه ليس فيها تكلف، يكفي فيها دعوة القليل من أقاربه ولا حاجة إلى التكلف ودعوة الكثير. فالمقصود هو كله حصول النكاح الذي شرعه الله وجعله سببا للسكن. الزوج يسكن إلى المرأة ويرتاح إليها ويبت إليها ما في نفسه ويحادثها وتحادثه ويقضي وطرها منها وتقضي وطرها منه وتتعاون معها على الخير والهدى. فبهذا شيء عظيم من المصالح، ولهذا جعلها الله سكنا للزوج. وفيها أيضا تعاون، والزواج من أسباب الغنى، قد يتزوج وهو فقير ثم يسهل الله له العون بأسباب كثيرة، مثل ما قال سبحانه إن يكن فقراء يغنهم الله بفضل، فالله يعين من أراد العفة يعينه ويسهل له أسبابا ما خطرت على باله، كما قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمقصود من هذا كله أن المقام مقام عظيم، وهذا واجب على إخواننا المستمعين أن يبذلوا وسعهم في تسهيل هذا الأمر وإزالة العقبات، لا في المهور ولا في الولائم ولا في غير هذا من أسباب التعويض. وكل واحد إذا فعل ما يستطيع صار قدوة لغيره، يتأسى به قريبه، يتأسى به جاره، يتأسى به من عرف عمله. وأنتم في إمكانكم أن تبلغوا أيضا، أن تبلغوا غيركم بالقول والفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه بشيء وخطبه قال فليبلغ الشاهد والغائب، فرب مبلغ الأوامر من سابع. فالتحدث فيما بين الناس في المجالس والمجتمعات أن سمعنا كذا ورأينا كذا، ويبين ما عرف من العوائق وما سمع من الفوائد حتى تنتشر الفائدة وحتى يعم العلم وحتى تكثر الفوائد بين الناس ويكثر الخير بين الناس. سبيله وتدابي هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أدري ما السبب هذه الليلة في عدم حضور المقدم للندوة، وعسى أن يكون في خير وعافية. ولا ريب أن التذكير بالله والدعوة إليه من أهم المطالب ومن أعظم القربات في كل وقت، ولا سيما في الأوقات التي أجيد الاجتماع فيها لسماع العظة والذكرى كهذه الليلة في هذا المسجد، وكأوقات أخرى يكون فيها الاجتماع لسماع العلم والعظة والتذكير بالله وبحقه. والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه الكريم ذكرى وعظة وبشرى وشفاء لما في الصدور ورحمة لعباده سبحانه وتعالى، وجعله تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس في أمور دينهم، كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجعله تبيانا لكل شيء فيما يحتاجه الناس في أمور دينهم وأسباب نجاتهم وقيامهم بحق ربهم سبحانه وتعالى، وجعل من أمراض النفاق والشك والريب والجهل، وجعله هدى لعباده يهتدون به إلى صراطه المستقيم، إلى معرفة أسباب الرضا حتى يأخذوا بها، وإلى معرفة أسباب سخطه فيحذروها، وجعله رحمة لعباده المؤمنين لأنهم بكتاب الله يأخذون وبه يعملون، وبسبب ذلك يفوزون بالكرامة والنجاة والسعادة، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فأهل الإيمان لهم بشرى في هذا الكتاب العظيم، وهو شفاء لما في الصدور، وهو رحمة لعباده المؤمنين وذكرى وعظة. فجدير بأهل الإيمان أن يتعظوا بكتاب ربهم وأن يتدبروه ويتعقلوه، وأن يداووا به أمراض قلوبهم وأمراض مجتمعاتهم، حتى تستقيم القلوب على أمر الله، وحتى تستقيم المجتمعات على طاعة الله ورسوله، وبذلك يستحقون من ربه فضلا وإحسانا يستحقون كرامته وفضله وتوفيقه وهدايته وحفظه لهم من أسباب غضب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا في حث على التدبر وتحذير من الإعراض والغفلة. وأخبر في آية أخرى أن كتابه هدى إلى الطريقة التي هي أقوم. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للسبيل التي هي أقوم وأشد وأصلح وأنفع للعباد من كل الطرق، لأنه كتاب من عزيز الحكيم ومن عليم الحكيم من رحيم كريم، بين فيه لعباده الأعمال التي ترضيه سبحانه، وبين لهم الأعمال التي تجب عليهم، وبين لهم الأعمال التي تحرم عليهم، وبين لهم أحوال الماضين وماذا جرى عليهم ولهم وماذا فعل سبحانه لمن أطاع الرسل واتبع ما جاءوا به من النصر والتأييد وحسن العاقبة، وماذا أنزل بمن عصاهم وخالف أوامرهم من أنواع العقوبات من الغرق والرياح المهلكة والصيحات والعواصف المهلكة وغير ذلك من أنواع العذاب. ليحذر أولو الألباب ولينتبهوا مما غفل عنه الغافلون وأرض عنه غير أولي الألباب، وليأخذوا بأسباب النجاة والحفظ والعصمة. ومما بين في كتابه العظيم قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه من أجمع الآيات في كتاب الله لبيان صفات الناجين صفات المؤمنين وأخلاقهم العظيمة حتى يأخذ بها الرائب في النجاة، وأن ضدها هي أسباب الهلاك وهي صفات الهالكين، كما قال في آية أخرى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال في أيضا وقال في الكفار أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه حال الكافرين الغفلة والإعراض عن الله عز وجل. وقال في صفاتهم أيضا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ليس عندهم عناية ولا إقبال ولا اهتمام بما فيه نجاتهم ولا بما جاءت به رسلهم، بل هم في إعراض وغفلة. وقال أيضا جل وعلا في صفات أهل الهلاك: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذه حال الهالكين. وقال عز وجل في صفات المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وصفهم بخمس صفات: المخادعة لله، وفي أسبابه وفي سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا، المخادعة لله ولأولياء الله بالمكر وإظهار الإسلام وإبطال الكفر وإظهار النصح وإبطال الخيانة والغش. هذه حال المنافقين في الباطن: كفر خونة أهل غش وخيانة وعناية واهتمام بكل ما يضر المسلمين وبكل ما يعين عدوهم عليهم، وفي الظاهر مع المسلمين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس عندهم احتساب وليس عندهم اهتمام بأمر الصلاة لعدم إيمانهم لتكذيبهم وكفرهم وضلالهم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني أعمالهم رياء يخشون أن يقال إنه كفار، يخشون أن يحرموا من الغنائم، يخشون أن يحرموا من بيت المال، يخشون أن يقتلوا إلى غير ذلك. مذبذبين بين ذلك مع غفلتهم وقلة ذكرهم ومع خداعهم وكسلهم عن الصلوات، مع ذلك هم مذبذبون، ليس لهم قدم ثابتة، بل هم مع الكفار تارة ومع المؤمنة تارة، مع من رأوا فيه مصلحة، فهمهم الدنيا وسلامة أنفسهم، فهم مع من رأوا أنه هو المنتصر وأن سلامتهم تنظر بهم إليهم. فإن رأوا أن المسلمين لهم الغلبة والنصرة صاروا إليهم وأظهروا الموافقة والنشاط في الإسلام، وإذا ظهروا أعداء الله قد ظهروا وأصابت المسلمين شيء، أصاب المسلمين شيء من هزيمة أو شيء من خلل، مالوا إلى أعداء الله الكفار وصاروا معه ضد المسلمين. والمقصود من هذا التحذير من هذه الصفات، والمقصود من هذا كله أن ربنا يحذرنا من صفاتهم وأخلاقهم، وأن لا نكون متشبهين بهم لا في المخادعة والمكر والخيانات، ولا في التكاسل عن الصلوات، ولا في الرياء والسمعة، ولا في الغفلة عن ذكر الله، ولا في الذبذبة وعدم الثبات على الحق. وفي آيات البراءة بيان صفات المؤمنين الناجين السعداء، وهي قوله كما تقدم قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هؤلاء هم المؤمنون الراسخون في العلم والإيمان الصادقون الذين عرفوا دين الله وآمنوا بالله ورسوله واستقاموا على توحيده والإخلاص له وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. هؤلاء هم أهل الإيمان، هم الصادقون الصابرون الثابتون الذين يوالي بعضهم بعضا، بعضهم أولياء بعض، متناصحون، متواصلون بالحق، متعاونون بالبر والتقوى، قد آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وقد تعاونوا على البر والتقوى، وقد أبغضوا أعداء الله وقاطعوا أعداء الله واتخذوهم أعداء، واتخذوا أهل الإيمان أولياء وصابروا في ذلك وصبروا. ولهذا قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأنصار بعض وأحباء بعض، يتعاونوا على البر والتقوى ويتناصحون. ثم من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعض الناس قد يكون عنده خير وعنده خوف من الله ومراقبة، ولكنه ضعيف منزوي، لا يهتم بأمر المسلمين ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا شأن الضعيف، شأن ضعيف الإيمان. أما المؤمنون الصادقون هم أقوياء، ليسوا أهل كسل ولا ضعف، بل يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر كما أمرهم الله. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، في أهل الإيمان جميعا خير، ولكن كلما كان المؤمن أقوى في دين الله وأصبر على الدعوة إلى الله وأقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صارت درجته أعلى، وصارت منزلته عند الله أكمل، وصار أجره عند الله أعظم لقوة إيمانه وصبره على نفع الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبر على أذاهم، فهو بهذا له منزلة عظيمة، غير منزلة الضعيف الذي من بيته إلى مسجده وحاجاته وليس له عناية بأمر المسلمين، وليس له اهتمام بدعوتهم إلى الله ولا أمرهم بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ذاك له حال وهذا له حال. ويخشى على ذاك الضعيف من خطر الإثم إذا ضيع واجبا أوجبه الله عليه من الدعوة والإنكار والأمر المعروف. فيجب على أهل الإيمان أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يكونوا كما أمرهم الله، وأن يحاسبوا أنفسهم أينما كانوا، في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات وفي ميدان الجهاد وفي الأسفار وفي مراكب السفر وفي غير ذلك، أينما كان مؤمن فهو يعلم أن لله عليه حقا، ويعلم أنه مسؤول عما أعطاه الله من علم وهدى وبصيرة، مسؤول عما وجب الله عليه من النصيحة لإخوانه ولغيرهم، مسؤول عن توجيه الناس إلى الخير وعن إرشادهم إلى أسباب النجاة، مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس له التراضي عن هذا والإعراض عن هذا، بل يلزمه أن يقوم بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان. ولهذا قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وين مسؤول. منين هذا؟ الجهاز. من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة قولا وعملا، فهم دعاة للحق، وهم مع ذلك يسارعون إلى فعل الحق. بعض الناس قد يقول ولكن لا يعمل، وأما أهل الإيمان وهم أصحاب قول وعمل، يقولون ويعملون ويأمرون بالخير ويسارعون إليه وينهون عن المنكر ويبتعدون عنه، هكذا أهل الإيمان. ويؤتون الزكاة أيضا، يؤدون حق المال ويؤدون العبادات البدنية الواجبة من صلاة وصوم وغير ذلك، كما يؤدون أعمال المالية من زكاة وصدقات واجبة ونفقات، وهكذا العبادات المالية والبدنية من جهاد وحج وغير ذلك. فأهل الإيمان يقومون بما أوجب الله من نصوف العبادة بدنية أو مالية أو مشتركة، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ثم من كمال صفاتهم ومن تمام إيمانهم أنهم يطيعون الله ورسوله كل شيء، ولهذا قال ويطيعون الله ورسوله، ليسوا مقتصرين على الصلاة والزكاة فقط، بل لما كانت الصلاة والزكاة من أهم الفرائض نبه الرب عليهما، كما نبه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر لكونه واجبا عظيما اجتماعيا عاما. وأما بقية الأمور فأشار إليها بقوله ويطيعون الله ورسوله، يعني في الصوم والحج والجهاد وإن هذا من واجبات الإسلام، هكذا شأن أهل الإيمان من الذكور والإناث. فجدر بنا أيها الإخوة أن نهتم بهذا الأمر، وأن يكون العناية بكتاب ربنا تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا واستفادة، ويكون أيضا لنا عناية بالتواصي بذلك، لا نكتفي بهذا في أنفسنا بل نتواصى بذلك ونتعاون على البر والتقوى أينما كنا، ننبه الغافل ونذكر الناس ونأمر العاصي بالتوبة إلى الله ونعينه على ذلك ونشجع المستقيم حتى يثبت على الحق وحتى يستقيم على أمر الله وحتى ينصح لله ولعباده، هكذا أهل الإيمان أينما كانوا. قال الله في حقهم بعدما ذكر صفاتهم العظيمة قال أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، هذا يفيدنا أن الرحمة معلقة بالعمل، لما ذكر أعمالهم العظيمة قال أولئك سيرحمهم الله، مثل ما قفلت أخرى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فذكر أنه أوجبها لهؤلاء المتقين المطيعين المنفقين والمتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام مع إيمان وتقوى. هذا شأن أهل الإيمان وهذا شأن ربنا عز وجل معنا. من استقام على أمره من أدى حقه استحق الرحمة وفاز بالكرامة وصل مع الناجين السعداء. ومن فرط في أمر الله وركب محارم الله استحق الغضب والبعد, استحق الغضب من الله والبعد من رحمته, واستحق العذاب في دار الهوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله, قال بعده: أولئك يرجون رحمة الله. وذكر أنهم يرجون لما عملوا. فالمضيع المفرط الغافل عن أمر الله في الحقيقة ليس براج, ليس براج رحمة الله. لو رجاها وأرادها لعمل, لما أعرض وغفل دل ذلك على أنه غير راج لهذه الرحمة وغير مريد لها, ولهذا ضيع أسبابها وأعرض عن مقتضياتها وعن أعمالها. وهكذا الخائف من النار والمريد السلامة منها لا يغفل عن الأعمال التي تكون سببا للنجاة, ولا يتعاطى الأعمال التي هي سبب للهلاك. فإذا تعاطى أعمال النار وغفل عن أعمال الجنة دل على أن هناك مرضا في قلبه, وأنه ليس براج رحمة ولا خائف من العذاب. ولهذا أقدم على أسباب النار وأرضى عن أسباب النجاح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يرزقنا وإياكم صدق الإيمان والثبات على الحق والهدى, وأن يرزقنا أيضا العناية بكتابه العظيم تلاوة وتدبرا وتأقلا وعملا, ثم العناية بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حفظا وقراءة وتدبرا وعملا ونصحا لله والعباد. فإن هذا هو طريق النجاة. طريق النجاة هو الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وتبليغا وإرشادا ودعوة إلى الحق وصبرا على ذلك. رزق الله جميع الهداية والتوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء, ونهنئ أنفسنا بعودة سماحته بسلامة الله سبحانه وتعالى بعد أن طرق فراغا كبيرا. نسأل الله له طول العمر وجزاه الله عنا خير الجزاء. وأعتذر عن تأخيري عن هذه الجلسة لأسباب خارجة عن إرادتي بسبب سوء المواصلات, وأرجو أن أعرض الأسئلة التي استطعت أن أقرأها في هذه المدة الوجيزة. سماحة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد, رجل لديه زوجة وبنات صغار ويوجد لديه ذهب, فهل فيه زكاة؟ وكم هو مقدار النصاب وفقكم الله؟ الذهب والفضة التي يتحلى بها النساء كان فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين: أحدهما أن فيها الزكاة وإن كانت تلبس, والثاني ليس فيها زكاة لأنها مستعملة. والصواب من القولين هو أنه تجد فيها الزكاة لأدلة جاءت في ذلك, منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره, الحديث. ومنها ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب, فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فلقتهما وقالتهما لله ولرسوله. وما ثبت أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب, فقالت الرسول: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها: هذه حلي وليس فيها زكاة. أما حديث ليس بالحلي زكاة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم, ولهذا لها جمع من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها تجب فيها الزكاة

الذين تجب صلة الرحم معهم وتكون واجبة في حقهم. كل الأقارب يوصلون لكنهم يتفاوتون بالقرب، كل ما كان أقرب صارت صلته أوجب، فأقربهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وأولاد البنين والبنات وإن نزلوا، ثم يليهم الإخوة والأخوات، ثم بنو الإخوة وبنات الإخوة، ثم الأعمام والعمات، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما سئل قال له رجل: أي الناس أحق بالصحبة يأخذ بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم الأقرب فالأقرب. في الوقت الآخر: يا رسول، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ في الرابع قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فهو مأمور بأن يبر والديه ثم الأقرب فالأقرب كأولاده وإخوته ونحو ذلك. نعم. هناك في أم الحمام الغربية بالرياض مستوصف، وهذا المستوصف فيه من الكفار من خدم وممرضين نساء ورجالا كثيرين، ويحصل بينهم داخل هذا المستوصف شيء غريب، حيث نظرات هؤلاء في بعضهم وفي النساء والداخلات، وعدم عزل الرجال عن النساء منهم، وهكذا. ينظر فيه إن شاء الله، ينظر في هذا، نسأل الله العافية والسلام. شر كثير ولا شك موجود الكفرة، وجود الفجرة شره عظيم، نسأل الله أن يبعدهم عن البلاد وأن يكشن شرهم ويبدلهم بخير منهم، نسأل الله السلام. أحد الأخوة يسأل سؤال ما أدري معناه: هل ستعمم وزارة الحج على المساجد تعميم الملك حفظه الله؟ نرجو ذلك ولفت النظر، من يهم الأمر؟ ما أدري يعني. وش تعميم الملك؟ الأخ اللي كتبه عن الصلاة، هل نعم اللي وزع على الوزارات عن الصلاة، هذا تعمل بس ثم رميها الصلاة في الجماعة. اي نعم، اي حالة، نسأل الله لهم العون، وهذا ليس بأول تعميم، قبله تعميمات كثيرة، نسأل الله ينفع بها وأن يهدي القائمين عليها وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعل في القلوب من الإيمان والقوة ما ينفذها. نعم. نعم. رأيت ميت وفوق صدره القرآن، هل هو جائز أم لا؟ لا، لا يشرع وضع القرآن الميت، ولكن بعض الناس سمع أن الميت وضع عليه الشيء فظن أن القرآن أولى، وليس المقصود وضع القرآن، المقصود وضع شيء له ثقل حتى على بطنه حتى لا ينتفخ إلى أن يغسل وينقل إلى المقبرة، فيوضع عليه حديدة أو حجر أو أشبه شيء ثقيل على بطنه حتى يغسل، لأنه قد ينتفخ، فيوضع عليه هذا الشيء الثقيل الذي يناسبه حتى لا ينتفخ إلى أن يغسل ويفرغ منه، ولا يوضع المصحف، ليس المصحف آلة للتثقيل، وإنما المصحف آلة طبع وكتب ويقرأ وينتفع به، فلا يوضع المصحف على الميت، ولكن يوضع شيء له ثقل من خشب أو من حديد أو من حجر على البطن، هذا قاله بعض أهل العلم، يقولون أن وضعه عليه يخفف الانتفاخ. نعم، والأمر في هذا سهل، لكن المصحف لا يوضع. نعم. واحد الأخوة جاء بقصاصة من أحد المجلات وفيها مكتوب: أخطر تقرير عن العالم العربي، كيف يعيش العرب؟ المواليد يزيدون والحياة تطول والوفيات تقل والأرض كما هي، فإن هذه الدول بحاجة ماسة إلى برنامج تنظيم الأسرة، إلى آخره. هذا جهل صرف، الله يرزق العباد جل وعلا وهو أعلم به سبحانه وتعالى، ولو عاشوا أكثر مما هم أضعافا رب لهم رب يرزقهم وتصرفهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكن نسأل الله لهم هداية، ينبغي يهتم بهدايتهم ودعوتهم إلى الحق، فإذا هداهم الله فرج أمورهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. أكثر الأراضين بور ما فيها سكان ولا فيها أحد، إذا كثر الناس وجدوا أرضا يسكنونها. نعم. أنا قلت لزوجتي في حالة غضب مني عليها: والله إذا ذهبت إلى أهلك لمدة 6 أشهر فأنت طالق بالطلاق، هل يجب الطلاق وأم علي كفارة اليمين؟ ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور غير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، بالوعد والوعيد والتهديد والتحذير بغير الطلاق، يعيد هكذا من الكرامات إذا استقامت، يتوعدها بشيء من الإهانة وعدم إعطائها بعض المطالب، ويدع الطلاق بعيدا، لكن هذا الذي يتوعدها بالطلاق له حالان: إحداهما أن يقصد تنفيذ ما أراد، وأنه متى أخلت بما قال فإن الطلاق يقع بها، فهذا له ما نوى ويقع عليها الطلاق. فإذا قال والله أو قال إن مكثت عند أهلك ستة أشهر أو يوما أو يومين أو كذا أو كذا فأنت طالق، ويقصد طلاقها وقع الطلاق. أو قال إذا كلمت فلانا فأنت طالق ويقصد الطلاق وقع الطلاق. أو قال إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو علي الطلاق إذا خرجت بيت فلان وقصد يقصد ذلك وقع الطلاق. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الذي يقصد تهديدها وتحذيرها ولا يقصد فراقها، لكن يقصد تخويفها وتحذيرها، فيقول إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو زرت فلانا فأنت طالق، أو ذهبت إلى بيت أهلك بغير إذني فأنت طالق، يقصد تخويفها وتحذيرها ولم يقصد فراقها، والله يعلم ما في قلبه، إنما أراد التحذير. فهذا حكم حكم اليمين، وعليك كفارتها إذا أخلت المطلوب، إذا خالفته فعليك كفارة اليمين، مثل قوله والله ما تذهبين، والله ما تفعلين كذا وكذا. حكم حكم اليمين في أصح قوله العلماء، كما أفتى بهذا جمع من العلم من السلف في عهد التابعين في عهد الصحابة، وأفتى بهذا أيضا أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والعلامة ابن القيم، وجمع من العلم القدماء وغيرهم. لأن هذا يقع من الناس كثيرا للتخويف والتحذير لا لأجل إيقاع الطلاق. أما إذا علق الطلاق على شيء ما في التخويف من طبيعته ليس في التخويف، من إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا ولدت فأنت طالق، إذا حملت فأنت طالق، يقع الطلاق بهذا ما أشبه ذلك. نعم. إذا قال انطلق بثلاثة تقول واحدة على الصح على الصحيح، واحدة على الصحيح. إذا قال انطلق بثلاثة هذا بهذا له. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث، نسأل الله السلامة. نعم. يقول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا إلى آخر الآية، واستدل البعض بهذه الآية وغيرها بأنه لا يجوز تعليم الإسلام أو تعليم القرآن بأجر، فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟ هذه بحق الرسل، الرسل بعثهم الله لدعوة الناس إلى الحق والخير والهدى، وأن لا يكون على دعوتهم أجرا من الناس، لأنهم لو أخذوا أجرا اتهموا بأنهم قاموا بدعوة هذه الدعوة لأجل المال. الرسل ممنوعون بأن يأخذوا أجرا، هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم، ليعلموا أنهم ما جاءوا ليأخذوا مالا، وإنما جاءوا للرسالة والدعوة والهداية. وأما ليعلموا الناس الخير، علموا القرآن، علموا العلم، إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس عليه، ينحبس عليهم على تعليمهم، ينتظر أوقاته في ذلك، فلا بأس أن يعطى ما يعينه على تعليم الأولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور أهل العلم، ولا حرج في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم أجرا كتاب الله، وجعل أخذ على كتاب الله حق. ولما مر بعض الصحابة على طائفة من العرب ورئيسهم لذيذ فزدلته حية وقد فعلوا كل شيء لم ينفعهم، فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكننا نزلنا عليكم ولم تقرونا ولم تضيفونا فلا نقرأ عليه إلا بأجر. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم يذرقون هذا اللذيذ، فإن شفاه الله يعطونه القطيع. فقام إليه أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه وتفل عليه فأطلقه الله وعافاه، فأعطوهم القطيع من الغنم. فقالوا لا نأكله ولا نتصرفه حتى نأتي المدينة ونسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا المدينة سألوا النبي فقال لا حرج، إن حق ما أخذتم هذه من كتاب الله. المقصود أن هذا العلاج أو للتعليم لا بأس. نعم. أجابك الله، أنت قلت في كتابك لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ولا بأس أن يصلى على النبي في التشهد الأول، ولا بأس يستحب، مو بلا بأس يستحب، كيفية هذه الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، التشهد مثل التشهد الأخير، التشهد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، مثل الأخير في التشهد الأول. نعم. وثابت دليل يطول العمر هذا. نعم نعم، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله أمرنا الله نصلي عليك فكيف نصلي عليك، ولم يقول في الأول ولا في الأخير، عمموا فقال قول اللهم صل على محمد إلى آخره، ولم يقل لهم في الصلاة الأخير ولا أطلق لهم في الجميع. أما الدعوات الدعاء تعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، والدعوات الأخرى هي الصلاة الأخير، وأما الصلاة على النبي في الأول والأخير هذا الصحيح. نعم. ما يضر، مستحب، ولا لو ما قرأها وقال قام بعد أشهر أن محمد رسوله، إذا قام للثالثة ما يضر، لا حرج عليه، لكن يقول يصلي على النبي أولى. هل على قراءة القرآن أجل قراءة القرآن؟